إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع صلاة من الرحمن ما البرق يلمع الله الله آل المصطفى من للمصلين يسمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع إلى طيبة عريج دار النور يسطع الله الله وسلم على الهادي الحبيب المشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع وقل يا ختام الرسل يا عين خلقه الله الله أغثني فإني بالذنوب مبرقع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع وسلط عظمة ترجوه من كل مقصد الله الله هذا الذي في الكون يعطي ويمنع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع فكم أمه عافي فنال مرامه الله الله وجدواه للرجي من الغيث أسرع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع وكم جاء ذو كرب ففرج كربه الله الله وأولاه من نما يسر وينفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع وكم سكبت جودا أنامير فضله الله الله وبالمجد والإحسان تهمي وتنبع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع جليل جميل كامل النعت فاضل الله الله وكل الورى من بحر علياه تكرع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع هو البدر في ذمين هو الشمس في الضحى الله الله هو المصطفى المحبوب أعلى وأرفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع وأثنى عليه الله في الذكر مادحا الله الله فسل سورة الإسراء للقدر ترفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع ونادى مناد الغرب للحب مدنيا الله الله ليرى جمالا بالشهود يمتع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع فحذا من الوهاب قربا ورفعة الله الله علوما وأسرارا عن الغير تمنع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع وأنت الذي لولاك ما كان مرسل الله الله أرسلت بالخيرات كفاك تهمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع أنت الذي أعطاك ربي وسيلة الله الله وفي يوم فصل للقضايا تشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع فأنت قياس الناس للناس رحمة الله الله إذا مادها خطب تنجي وتدفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع وأنت ملاذ الخلق في كل مشكل الله الله من السوء والأهوال تقي وتمنع لا إله إلا الله لا إله إلا ورحمة. الله الله أغزني روفا يا رحيما ورحمة. الله الله وفى دهري لصبر يا حبيبي مضيع. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع. وغرقت ببحر الإثم في وسط لجتي. الله الله وغرقت ببحر الإثم في وسط لجتي. الله الله حتى دارك بلطف منك ينجي ويرفع. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله الله محمد رسول الله أعلى وأرفع. وللمرغني من صار يدعى بجعفر أزغه حمي الفيض يروى ويجرع. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع. وللمرغني من صار يدعى بجعفر أزغه حمي الفيض يروى ويجرع. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع. أنله أمانا منك يا عين وصله فما زال ذا خوف وعيناه تدمع. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع. عليك صلاة الله ما البرق يلمع. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع. وآل وأصحاب وحزب وشيعة صلاة وتسليما من الله يتبع. لا إله إلا الله محمد رسول الله.